الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رفضة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فهل يشرع لنا نحن أن نفعل ذلك؟ نعم لا يشرع. لماذا؟ نعم، لأن هذا بالنسبة إلينا لا يمكن، إذ أن الرسول كشف له عن عذاب القبر ونحن لم نكشف له. هذا واحد. ثانيا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل على كل قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في كل قبر، ولو كان من الأمور المشروعة لفعل له على كل قبر. طيب في محذور أيضا، صح، ولأن فعلنا هذا إساءة ظن بصاحب القبر وأنه إيش وأنه مؤدب. نعم إساءة ظن بصاحب القبر أنه مؤدب. وإذا كان هذا الطريق، وإذا كان صاحب القبر أبا أو أما كان ذلك من العقوق، وإن كان قريبا كان ذلك من قطع الرحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.